يا رب المشاريد بنت اساسي حلاس حكي سهرت لك متيدة من ريال لول. يا رب المشاريد بنت اساسي حلاس حكي سهرت لك متيدة من ريال لول. ما حلاقة ورأي رولسين ولكوز ما في يدوش كانوا لاسموس ولكوز ما في يدوش كانوا لاسموس وعزة عند الرغمات نبلان وفاويات. يا رب المشارب بنت أساسي حلاس يسوت لك متيدة من علي اللمولة. I'm gonna make it.